هل يجوز سؤال أكثر من مفتن عن الواقعة أو مسألة واحدة من وجميعهم من أهل السنة إذا كان السائل لم يطمئن لجواب المفتي الأول؟ جاز له أن يسأل من هو أعلم منه، وجاز أن يسأل من هو مثله كذلك، ولكنه يرجح، لا بد من الترجيح، وإنما يرجح بكثرة من أفتاه بقول أو بكثرة أو بكونه أوثق عنده، والله أعلم، إذا كان عاجزا عن معرفة الدليل.